الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين باسم الإيمان لأن هذا أدعى إلى القبول، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي لا تشبهوا باليهود في قول هذه الكلمة، فاليهود يقولون راعنا وهي كلمة موهمة تحتمل معنى أرعنا سمعك وانتبه لنا، وتحتمل معنى الرعونة، وهم يقصدون المعنى الآخر، فهم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة وضعف العقل، ولهذا أمرهم سبحانه أن يقولوا كلمة واضحة، فقال لهم: وقولوا انظرنا، أي قولوا انظرنا يا رسول الله واسمع لنا، واسمعوا أي اسمعوا كلام الله وامتثلوا أمره، وللكافرين عذاب أليم، أي عذاب موجع يوم القيامة. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة المشركين واليهود للمؤمنين، وأن من عداوتهم أنهم يودون قطع أسباب الخير الذي ينزل على المؤمنين من السماء لو كان بأيديهم. في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة المشركين واليهود للمؤمنين، وأن من عداوتهم أنهم يودون قطع أسباب الخير الذي ينزل على المؤمنين من السماء لو كان بأيديهم، ولكن ليس بأيديهم، ولكن الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بهذا الخير وأنعم عليهم بالإيمان وأنعم عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم الكتاب والحكمة، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، لا أحد يحجر عليه، والهداية ملكه، فإذا منعها الكافرين فهو عدله، لم يمنعهم شيئا يملكونه، وإذا أعطاها للمؤمنين فهو فضله، يمن به على من يشاء من عباده، وإذا عرف المسلم شدة عداوة اليهود والنصارى والمشركين له، عرف أنهم أعداء، فعاملهم على أنهم أعداء، لا يقبل كلامهم، ولا يقبل أعمالهم، ولا يقبل توجيهاتهم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الأحكام لما له من الحكمة البالغة. ينسخ بعض الأحكام لما له من الحكمة البالغة ولما في ذلك من مصالح لعباده. وقوله تعالى: أو ننسها، أي نتركها، وفي قراءة: ننسأها، أي نؤخرها. نأتي بخير منها أو مثلها، مما فيه خير للعباد ومصلحة لهم، فهو سبحانه يشرع للعباد ما يكون فيه صلاح لهم، ثم بعد مدة ينسخ هذا الحكم ويشرع حكما آخر، لأنه سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا أصلح لهم وأنفع لهم، ولهذا قال سبحانه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه لا يعجزه شيء. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فإذا كان سبحانه له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، فله الحكم يحكم في عباده بما يشاء. وفي هذا رد على اليهود الذين أنكروا النسخ، والنسخ موجود في جميع الشرائع السابقة. ثم قال الله تعالى: ألم جهلهم الله أعلم كيف يمكن النصر موجود جميع الكتب. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا استفهام إنكاري أو إضراب، والمعنى ليس لكم أن تسألوا رسولكم أسئلة على وجه التعنت والتكذيب والإيذاء والتعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتشبهوا بالذين سألوا موسى أسئلة التعنت. ثم قال الله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي من اشترى الكفر بدل الإيمان وكذب بالرسل وسألهم أسئلة تعنت وإيذاء واقتراح فهذا هو الضال عن الطريق المستقيم. أي من اشترى الكفر بدل الإيمان وكذب الرسل وسألهم أسئلة تعنت وإيذاء واقتراح فهذا هو الضال عن الطريق المستقيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده المؤمنين، حيث أخبرهم بعداوة اليهود والنصارى لهم وأنهم لا يودون الخير لهم، وإنما يودون أن يعودوا كفارا مثلهم فيدخلون معهم النار، وهذا بسبب حسدهم على هذه الأمة على ما أعطاها الله من خير. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يأمر الله بالعفو والصفح حتى يتقوى المسلمون ويأذن الله لهم بالجهاد، فلما تقوى المسلمون شرع الله لهم الجهاد. إن الله على كل شيء قدير، من ذلك أنه قادر على أن يهدي هؤلاء وأن يزيل ما في قلوبهم من الحسد ويمن على من شاء منهم بالهداية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم شأنهما وأهميتهما، ولأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي مهما قدم الإنسان من عمل صالح قليلا أو كثيرا فإنه يثاب عند الله وسيجده عند الله والله بصير بعمله. والخبر هنا بمعنى الأمر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم شأنهما وأهميتهما، ولأنهما آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي مهما قدم الإنسان من عمل صالح قليلا أو كثيرا فإنه يثاب عند الله وسيجده عند الله والله بصير بعمله. والخبر هنا بمعنى الأمر، فالمعنى: امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي فإن الله مجازيكم على أعمالكم لأنه بصير بها ولا تخفى عليه. والخبر هنا بمعنى الأمر، فالمعنى: امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي فإن الله مجازيكم على أعمالكم لأنه بصير بها ولا تخفى عليه. وقالوا: خبر بمعنى الأمر كذا؟ نعم أحسن. أين الخبر؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير؟ أقيموا الصلاة وما تقدموا، والمعنى إيش؟ فالمعنى: امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي فإن الله مجازيكم على أعمالكم لأنه بصير بها ولا تخفى عليه. نعم، بمعنى خبر معنى الأمر، ده ليس المراد يعني الخبر، خبر الابتداء. نعم، يعني ما تقدموا لأنفسكم، هذا خبر معنى ما تقدموا لأنفسكم، هذا خبر، صيغة تصير خبر، لكن المراد الأمر، المعنى قدموا لأنفسكم الخير فإنه ستجدونه عند الله موفرا لكم. قدموا لأنفسكم الخير، أحيانا يأتي بمعنى أحيانا يأتي بمعنى الأمر، وأحيانا يكون الخبر خبرا محضا وهذا له أمثلة كثيرة. نعم تربص من يوم السلعة من الأمثلة أيضا، يعني تتربص ليس تربص، تتربص من تكون. نعم حسن الله عليكم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، وهذه دعاوى وأماني. ولهذا قال تعالى تلك أمانيهم، أي هذه دعاوى وأماني، والتمني لا يفيد شيئا فلا بد له من البراهين. ولهذا قال قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا دليلكم وحجتكم على هذا القول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. ثم بين الله تعالى في الآية الثانية أهل الجنة فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أهل الجنة الذين توفر فيهم هذا الأصلان، بلى من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وهو محسن هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل الجنة إلا أن توفر فيه هذان الأمران هذان الأصلان، أن يكون عمله خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله وصوابا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة دعواهم أنهم أهل الجنة وأن اليهود أهل الجنة وأن النصارى أهل الجنة، هذه دعوة باطلة ليس عليها دليل. الله تعالى الناس كلهم عنده سواسية، الناس كلهم لآدم وآدم سراب، ولا فضل على عرب على آدم إلا بالتقوى. فمن وحد الله وأخسله العبادة وآمن بالرسل واتبعهم فهو سعيد مهما كان نسبه ومهما كان جنسه. ومن تركب الصراط المستقيم وأشرك مع الله في عبادته فهو من أهل النار أيا كان نسبه وأيا كان جنسه. نعم صلى الله عليه. فهؤلاء هم أهل الجنة الذين لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد، لأن الملائكة تخلفهم، وهم الذين تحقق فيهم شرطان: الأول إسلام الوجه وهو إخلاص العمل لله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا تخلف هذا الشرط حل محله الشرك. والثاني الإحسان وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. ثم قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية الكريمة فيها بيان تنازع اليهود والنصارى، وأن كل من الطائفتين تذم الأخرى وتذم دينها وتدعي أنها ليست على شيء وتزعم أنها نفسها هي التي على الحق، مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل طائفة للأخرى. فاليهود يقرؤون في التوراة تصديق عيسى وأن عيسى رسول الله، والنصارى أيضا يقرؤون في الإنجيل أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنها حق من عند الله، ومع ذلك تنازعوا. وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي الذين لا يعلمون من الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى أو من أمة العرب حينما طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين لا يعلمون من الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى أو من أمة العرب حينما طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله يحكم بين هؤلاء المتنازعين من اليهود والنصارى ويحكم أيضا على الأمم التي طعنت في دين نبيها، فالله تعالى حكم عدل يحكم بين عباده. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن وقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله يحكم بين هؤلاء المتنازعين من اليهود والنصارى، ويحكم أيضا على الأمم التي طعنت في دين نبيها، فالله تعالى حكم عدل يحكم بين عباده. وقالت: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن من منع ذكر الله في المساجد فإنه من أشد الناس ظلما. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي الخراب المعنوي، وذلك بتعطيلها عن الذكر والصلاة والدعاء والتعلم والتعليم ونحو ذلك. والمسجد الحرام هو أعظم المساجد وأولها، فلا أحد أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله فيه، لأنه إذا منعه من الذكر فقد سعى في خرابه بعدم الذكر فيه. وقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى إذا قدرتم فامنعوهم من دخولها. وقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى إذا قدرتم فامنعوهم من دخولها. فأمرنا الله بصدهم ومنعهم عند القدرة، وألا يدخلوها إلا خائفين عقوبة لهم، لأن الجزاء من جنس العمل. والمعنى إذا قدرتم فامنعوهم من دخولها، فأمرنا الله بصدهم ومنعهم عند القدرة، وألا يدخلوها إلا خائفين عقوبة لهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وقوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم خزي في الدنيا حيث أنهم قد منعوا من دخولها مع ما أعد الله لهم من العذاب العظيم في الآخرة. ولله المشرق والمغرب، أي أن الله تعالى مالك الجهات كلها، فهو مالك المشارق والمغارب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله، فأينما تتوجهوا فالله تعالى هو الذي أمركم، وهذه طاعته. إن الله واسع عليم، يسع عباده ويكفيهم، ويحسن إليهم سبحانه وتعالى في أمور دينهم ودنياهم، وهو عليم بأفعال عباده وأحوالهم ونياتهم ومقاصدهم، وسوف يجازيهم على ذلك. ثم قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في هاتين الآيتين الكريمتين الرد على الذين جعلوا لله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين أهل الأوثان، ومقالتهم هذه مقالة كفرية، بل من أعظم الكفر وأغلظه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزيها له، فهو سبحانه وتعالى منزه، لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، فكيف يكون له ولد. ومقالتهم هذه مقالة كفرية، بل من أعظم الكفر وأغلظه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أي تنزيها له، فهو سبحانه وتعالى منزه لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، فكيف يكون له ولد؟ أما من أول الكفر كما تندر هذه آية طه، قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. هذا دعاء الأمر عظيم لما فيها من تنقص الرب ونسبة النقص إليه والحاجة، لأن الذي له ولد ناقص يحتاج، مخلوق هو الذي يحتاج إلى الولد ولا سيما عند كبره يساعده ويعينه. أما الله فهو كامل ذاته وأسماء وصفاته ولا يحتاج إلى أحد، هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. كل له قانتون أي كل الخلائق له قانتون مطيعون، وقوله بديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون، فلا يستعصي شيء على الله ولا يمتنع شيء عن الله. سبحانه لا إله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، أمره بالكاف والنون. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الناس يذكر في الدعية يقول أمر الله أمره يا من أمره بين الكاف والنون، دعاء هذا يدعو بعض الناس في القنوت في رمضان في غيره يا من أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ. الأمر ما هو بين الكاف والنون، الأمر بالكاف والنون، الكاف والنون هي الأمر، الأمر كن، الأمر كن، كن مكون من حرفين الكاف والنون، أما بينهم فصلتهما صارت الكاف مستقلة ولا مستقلة ما صار أمر. هذه من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس. نعم أحسن الله عليه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. في هذه الآية الكريمة بيان المقالة الفظيعة التي قالها مشرك العرب، حيث قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وهذه من الآيات الاقتراحية العظيمة. أيش هذه المقالة؟ في هذه الآية الكريمة بيان المقالة الفظيعة التي قالها مشرك العرب، حيث قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وهذه من الآيات الاقتراحية العظيمة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وهم اليهود والنصارى، تشابهت قلوبهم أي تشابهت قلوب المشركين مع قلوب اليهود والنصارى في الكفر والعناد والتعنت وسؤال الآيات الاقتراحية، فقلوب الكفرة متشابهة. يقول اليهود لموسى قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أخذهم الله بالصاعقة أماتهم ثم أحياهم سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي بين الله تعالى أن الآيات لمن يوقن ولمن طلب الحق وأراده، واليقين هو العلم الذي لا يعتريه شك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في هذه الآية الكريمة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، وأن الله أرسله بالحق لا بالباطل، أرسله بالحق يدعو إلى الله تعالى وإلى توحيد الله ودينه، وأرسله بشيرا ونذيرا يبشر من أطاعه وعبد يبشر من أطاعه وعبده ووحده بالجنة، من أطاعه وعبد الله وعبده عبده يبشر يبشر من أطاعه أو من أطاع الله وعبده الأولى من أطاع الله وعبده. نعم يبشر من أطاع الله وعبده ووحده ووحده بالجنة وينذر من عصاه وكفر به بالنار، وأنه بعد ذلك إذا أدى رسالته وأدى مهمته فلا يضره كفر الكافر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى عدم رضا اليهود والنصارى عن المؤمنين حتى يتبعوا ملتهم أي دينهم، فيقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا خبر من الله تعالى لا يتخلف، فاليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين مهما تنازلوا، بل كلما تنازلوا عن شيء طلبوا منهم أن يتنازلوا عن آخر حتى يخرجونهم من دينهم حتى يخرجوهم من دينهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الكفرة من اليهود والنصارى، لأنه لن يرضيهم ذلك، فلن يرضيهم حتى يكون المسلمون مثلهم في الكفر. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي هدى الله الذي أنزله هو دينه الذي أمر به سبحانه وتعالى. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، هذا فيه تهديد ووعيد لمن اتبع اليهود والنصارى بعد معرفته للحق، وأنه ليس له ولي يتولاه من دون الله، وليس له ناصر ينصره، وأنه إذا حل به العذاب فلا أحد ينفعه ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا ثناء من الله تعالى على الذين آتاهم الكتاب من المؤمنين من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل. وتلاوة الكتاب نوعان: تلاوة لفظية وهي تلاوة القرآن بتلاوة حروفه، وتلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وقوله تعالى أولئك يؤمنون به، هذه الثانية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، تلاوة حكمية، قل عليها، وهذه التلاوة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، وهذه هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، هذه هي التي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. أما الأولى وهي التلاوة اللفظية، هذه يقرأها المؤمن والكافر، حتى الكافر قد يقرأ، قد يتلو لفظ القرآن ولا يعمل به، وقد يتلوه المؤمن ولا يعمل به أيضا، وقد يتلوه المؤمن ويثاب عليه، لكن لا تكفي في حصول السعادة للمؤمن مجرد القراءة، مجرد التلاوة اللفظية، إنما التلاوة الحكمية التي عليها مدار السعادة والشقاوة. نقول شيخ والتلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. نعم، أحسن الله عليك، وهي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. وقوله تعالى أولئك يؤمنون به، السعادة لمن تلاها والشقاوة لمن ترك تلاوته. نعم، صلى الله عليه. أولئك يؤمنون به أي هؤلاء هم المؤمنون بالكتاب العزيز حقا، وهم الذين يعملون به حق العمل فيصدقون أخباره وينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه ويحكمونه في كل صغيرة وكبيرة. وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، هذا وعيد شديد لمن كفر بالله تعالى وبكتابه وبرسوله وبدينه، وأنه خاسر والنار موعده وبئس القرار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآية الكريمة كررها الله سبحانه وتعالى، والنداء فيها لبني إسرائيل، يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعمته الدنيوية الدينية والدنيوية مما سبق ذكره في الآيات، وأني فضلتكم على العالمين أي فضلهم على عالم زمانهم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما هو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تجزي نفس عن نفس شيئا في يوم القيامة، ولا ينفع أحد أحدا ولا يقبل منها عدل أي فداء تفتدي به، ولا تنفعها شفاعة أي لا تنفع الكافر الشفاعة مطلقا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تجزي نفس عن نفس شيئا في يوم القيامة، ولا ينفع أحد أحدا ولا يقبل منها عدل أي فداء أي فداء تفتدي به، ولا تنفعها شفاعة أي لا تنفع الكافر الشفاعة مطلقا. وأما المؤمن فتنفعه الشفاعة بشرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. ولا هم ينصرون أي لا أحد ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي اذكر يا محمد ابتلاء الله لإبراهيم حين اختبره وامتحنه بكلمات، والمراد بالكلمات الكلمات الدينية الشرعية أي بشرائع وأوامر ونواه، فأتمها إبراهيم عليه السلام ووفى بها. قال إني جاعلك للناس أي لما وفى إبراهيم وأتم هذه الكلمات جازاه الله فجعله للناس إماما وقدوة يقتدى به. قال ومن ذريتي أي سأل إبراهيم ربه أن يكون من ذريته أئمة، فقال الله له لا ينال عهد الظالمين. وهذا خبر بمعنى الأمر، ولو كان خبرا محضا لم يوجد في الدنيا إمام ظالم، لكن يوجد الآن ظلمة خالفوا شرع الله، فهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى لا تولوا الظالم. قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي اذكر يا محمد ابتلاء الله لإبراهيم حين اختبره وامتحنه بكلمات، والمراد بالكلمات الكلمات الدينية الشرعية أي بشرائع وأوامر ونواه، فأتمها إبراهيم عليه السلام ووفى بها. قال إني جاعلك للناس أي لما وفى إبراهيم وأتم هذه الكلمات جازاه الله فجعله للناس إماما وقدوة يقتدى به. قال ومن ذريتي أي سأل إبراهيم ربه أن يكون من ذريته أئمة، فقال الله فقال الله له لا ينال عهد الظالمين، وهذا خبر بمعنى الأمر، ولو كان خبرا محضا لم يوجد في الدنيا إمام ظالم، لكن يوجد الآن ظلمة خالفوا شرع الله، فهذا خبر بمعنى الأمر. ولو كان إيش؟ لو كان خبرا محضا، نعم، لم يوجد في الدنيا إمام ظالم، لأن الخبر لا يتخلف، الخبر لا يتخلف، ولذلك الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، وإنما تنسخ الأوامر والنواهي، الأخبار قاعدة، الأخبار لا تنسخ، وكذلك القصص، لأنه من باب الخبر، ما القصص ما تتغير، قصة تكون يعني فيها إثبات أشياء، ثم تأتي القصة يكون فيها نفي لهذا الشيء الذي يثبت، فالأخبار لا تنسخ قاعدة. يقول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لو كان خبرا لم يتخلف، لم يجد ظالم، لكنه خبر والمعنى لا تقول الظلمة، نعم، وهذا خبر. أحسن الله عليكم. لا ينال عهد الظالمين، وهذا خبر بمعنى الأمر، ولو كان خبرا محضا لم يوجد في الدنيا إمام ظالم، لكن يوجد الآن ظلمة خالفوا شرع الله، فهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى لا تولوا الظالم. نعم، في الدين، في الدين، نعم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منها أقول منها أمثلة، هذه أمثلة أقول أمثلة لها. صلى الله عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في هذه الآية الكريمة نوه الله تعالى بشأن الكعبة المشرفة، فقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي اذكر يا محمد للناس إذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس، أي يثوبون ويرجعون إليها ويشتاقون لها ولا يقضون منها وطرا مهما ترددوا عليها، فنفوسهم تشتاق إليها وترجع إليها مرة بعد مرة. وجعلها أمنا أي جعلها الله آمنة، وجعل الله البيت آمنا، وهذا أمر من الله تعالى بتأمينه. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر من الله تعالى بالصلاة، نعم، كذلك خبر بمعنى الأمر ومعنى أمنوا، ولو كان خبرا محضا لم يوجد لم يتخلف، لم يخف يعني أهل البيت، لكن خافوا في بعض الأزمنة حصل لهم خوف، نعم، صلى الله عليه، في زمن الخرابطة كذلك، وزمن أبرهة حصل لهم خوف ثم زال، وهكذا، نعم، صلى الله عليه. هنا خبر، هنا يعني أمنوا، نعم. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر من الله تعالى بالصلاة خلف مقام إبراهيم، والصلاة خلف مقام إبراهيم سنة بعد الطواف. وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت لثلاثة أصناف من الناس: الطائفون وهم الغرباء الذين يقدمون مكة، والعاكفون وهم المقيمون في مكة، والركع السجود وهم المصلون. والأمر بتطهير المساجد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. رب اجعل هذا بلدا آمنا. والأمر بتطهير المساجد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا أظلم من مساجد الله يذكر في اسمه جزم ذلك تطهيرها حتى يذكر في اسمه. نعم. صلى الله عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، ودعا أيضا لأهله بالرزق فقال وارزق أهله من الثمرات، فاستجاب الله دعاءه فهو يرزقهم من الثمرات، فالخيرات والأرزاق متوفرة في هذا البلد الأمين. وقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر خص إبراهيم في دعائه المؤمنين، فقال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، قال ومن كفر فأرزقه أيضا، فإن الله تعالى لا يخلق خلقا ويهملهم، ولكن الكافر يملي له ويمهله ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر مع ما له من العذاب في الآخرة، وقد يزيد الله في إمهاله حتى يموت إن الله تعالى قال من آمن، قال نعم من آمن استجاب الله دعاءه، إن الله يرزق من آمن، قال وكذلك من كفر أيضا يرزقه، لكن الله يمتعه في هذه الدنيا مدة أجل ثم يأخذه. قال ومن كفر الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي ومن كفر فأرزقه أيضا، فإن الله تعالى لا يخلق خلقا ويهملهم، ولكن الكافر يملي له ويمهله ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر مع ما له من العذاب في الآخرة، وقد يزيد في إمهاله حتى يموت، وإذا مات على كفره فمآله إلى النار. ولهذا قال سبحانه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي المرجع والمآل، فمن مات على الكفر فلا حيلة له في إخراجه من النار، بل هو من أهل النار المخلدين فيها. ويدل على ذلك قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا مستثنات هذه الشفاعة التخفيف، خف كفره بنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أذن النبي أن يشفع له شفاعة تخفيف، ما في ما يخرج من النار، ما يخرج من النار، يخفف عنه العذاب. في الحديث الصحيح من سعد قيل له يا رسول الله إن بطل يحوطك وينصرك، فهل نفعته؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار وأخرجته إلى ضحاح منها يغلي منها دماغه. وفي لفظ إن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن له نعلان من نار، أو إن في أخلصه جمرتان من نار يغلي منهم. وفي لفظ إن أهون أهل الناس عذابا لرجل في أخلصه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. خبر، هذا خبر بمعنى، هذا يعني خبر بمعنى الأمر، يعني أمنوا. نعم أمنوا، يعني في كثير من الأوقات البلد آمن، قالت هذا ولم يروا أن جعلنا حرم آمنا، لكن حصل في بعض الأزمنة يعني خلاف الأمن. نعم، ولو كان خبرا لم يتخلف. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآيات الكريمات تنويه من الله تعالى بخليله إبراهيم وابنه إسماعيل في عملهم الصالح، وهو بناء الكعبة. فيقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، والقواعد الأساسات التي يقوم عليها البناء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما يعملان هذا العمل الصالح ويسألان الله القبول. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين خاضعين لأمرك مستجيبين لأوامرك. صلي عليكم. لو قلنا خاضعين لك مستجيبين لأوامرك، ولا خاضعين مستسلمين، خضوع واستسلام وانقياد. نعم، خاضعين مستسلمين منقادين. نعم منقادين، أي خاضعين، إيش خاضعين؟ مستسلمين منقادين. نعم قد. نعم إذا كان مثلا مستسلم. نعم لكن قد تحتمل. نعم وأرنا مناسكنا. نعم. وقد ربنا وجعلنا مسلمين لك، يعني نعم تسلم، يعني مستسلمين منقادين، خاضعين مستسلمين منقادين. نعم صلي عليكم في منقادين. لا ما خلاص منقادين. نعم نعم نعم وأرنا مناسكنا. وقد بعث الله جبرائيل فأرى نبيه وخليله المناسك كلها. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سأل الله التوبة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، دعايا الله أن يبعث في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم القرآن والحكمة ويطهرهم من أدران الشرك والبدع والخرافات. فاستجاب الله دعاءه فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. دعاءهما فاستجاب الله دعاءهما فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله إنك أنت العزيز الحكيم فيه إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات صفة العزة والحكمة. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التوحيد، فهو قد جرد التوحيد لله عز وجل وقاطع الناس جميعا وعاداهم في الله. أباه وقومه كلهم. أباه هو وقومه. وقومه. هو وقومه. نعم. فالذي يرغب عن هذه الملة من أسفه الناس وأقلهم عقلا وأسفههم رأيا. وقوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه الله للهداية وهداه منذ طفولته ونعومة أظفاره حتى اتخذه خليلا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والصلاح هو المذكور في قوله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فأخلص عمله لله عز وجل واستجاب وانقاد لأمر الله عز وجل. وفي هذا بيان فضل التوحيد. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، أي وصى بهذه الكلمة والملة أبناءه. ويعقوب خص يعقوب لأنه من جملة المبشر بهم. ووصى بها إبراهيم بنيه، أي وصى بهذه الكلمة والملة أبناءه. ويعقوب خص يعقوب لأنه من جملة المبشر بهم، لأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ويعقوب، فإبراهيم عليه السلام وصى بنيه بهذه الملة وبكلمة التوحيد، فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا توحيد الله وأخلصوا له العبادة واستمروا على ذلك حتى تموتوا وأنتم على الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى التوحيد إبراهيم بنيه ويعقوب حفيد، ولكنه لما بشر به خصه. قال تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال نعم اللي قبلها نعم أعيد من الأول شيخنا. إن الله يقوله إن الله اصطفى لكم الدين. نعم. فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يلزموا توحيد الله وأخلصوا له العبادة واستمروا على ذلك حتى تموتوا وأنتم على الإسلام. نعم، لأن الموت ليس بيد الإنسان، فالمراد الحث على الاستمرار. نعم. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يقول تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبين الله تعالى في هذه الآية أن يعقوب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وإخلاص الدين له، فقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبين الله تعالى في هذه الآية أن يعقوب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وإخلاص الدين له. فقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي معبودنا واحد وهو الله، ونحن له مسلمون أي منقادون خاضعون ذليلون له سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت أي من الأعمال والأقوال والنيات، ولكم ما كسبتم أي من الأعمال والأقوال والنيات ولا تسألون عما كانوا يعملون. فبنو إسرائيل أمة مضت لها ما كسبت من أعمال ولكم ما كسبتم من أعمال، ولا تسألون عن أعمالهم وإنما تسألون عن أعمالكم، فكل محاسب بعمله ومجازا بعمله، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم ممكن يعني في قراءة بالفتح سبعين ويعقوب ويصبح إبراهيم بنيه ويعقوب نعم بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. وصى إبراهيم بنيه ويعقوب، النصب تكون عطف على البني ويعقوب تكون مستأنفة، يعني ويعقوب وصى بها، يعني ينبغي ذكر هنا على قراءة النصب يعني. نعم على قراءة النصب. نعم عندهم قراءة شاذة. ها عندهم من هذه قراءة شاذة قراءة النصب نسبها إلى بعض السلف بالكثير قراءة النصب هذا الشاذة. إذن قد يا إبراهيم بنيه ويعقوب، إذا نقال على إشارة على قراءة النص وعلى قراءة المعنى نشوف له تفسير مطول في تفصيل. نعم كم السلام عليكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبين الله تعالى في هذه الآية أن اليهود يدعون المسلمين إلى اليهودية، والنصارى يدعون المسلمين إلى النصرانية، وقد رد الله عليهم بأن الهداية إنما هي في اتباع الحنيفية ملة إبراهيم، وهي توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بالشريعة الخاتمة شريعة محمد نبينا شريعة خاتمة. وهي توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بالشريعة الخاتمة شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست في اتباع اليهودية ولا النصرانية. نعم. الكلام على معنى الوصية. ما في نساء يعقوب العطف ما ذكر أحسن. ها مطول ليس فيها. المكتوب الأول إيش وصى بها إبراهيم بنيها. قلتم قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه أي وصى بهذه الكلمة والملة أبناءه. نعم. ويعقوب خص يعقوب أو خص يعقوب لأنه من جملة المبشر بهم كما دلت عليه الآية التي بعدها كما وصى بها إبراهيم أم كنت مشاهدة الحضر يعقوب الموت. نعم كما دلت الآية التي قبلها التي وعلى أتتبعتها شخص وصى بها إبراهيم بنيه يعقوب يا بني وعلى رفع يعقوب يكون مستأنف يكون مستقلة يعني ويعقوب وصى بها بنيه أيضا. نعم وعلى قراءة الرفع تكون جملة مستقلة. هذا نضيف نعم كما دلت التي بعدها بعد لأنهم جملة مبشر بهم بعدها خص يعقوب لأنه من جملة مبشر بهم لأن الملائكة تبشرت سارة بإسحاق ويعقوب. نعم نضع الجملة هذيك أي نعم وأيضا وكما تدل عليه القراءة تدل على تفسير القراءة الشاذة تحمل على تفسير يعني تحمل على تفسير وكما وكلمة تدل عليه القراءة بالنصب كلمة تدل عليه قراءة النصب. نعم في النصب التي تحمل على أنها تفسير لأن الشاذة تحمل على تفسير القراءة الشاذة تحمل للحفظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر تفعل التفسير لا إذا انتصح قراءة تفعل التفسير. إذا شيخنا وكما تدل عليه قراءة النصب التي هي تفسير هو نص على نشأل لها الحافظ التي تحمل على التفسير بس كانت مرت معي يعني في شرح القراءات تحمل على التفسير بس وأما على قراءة النص تكون جملة مستقلة قراءة الرفع تكون جملة مستقلة. ما نضيف هذا أما على قراءة الرفع أم هي جملة مستقلة يعني ويعقوب وصى بني وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها بنيه بس يبقى أن الآية الثانية اللي دلت على اللي بعدها كنت مشاهدها وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه فيكون يعقوب داخلا في من أوصى. قال القشيري وقرأ يعقوب بالنصب عطفا على بنيه وهو بعيد لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم وإنما ولد بعد موت إبراهيم وأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما فعل إبراهيم. ما ذكر الأستاذ لكن الذين ذكرهم عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله ليسوا من القراء العشر. طيب يعني أقل شيء كما أن تفسيرنا صلى الله عليه وسلم على قول الأخير في قول الله تعالى وهبنا زيادة زيادة لا ما يلزم ما يلزم إدراك تصروها بإيش ولد الحفيد إيش لكن هل يلزم من هذا الكلام ما يلزم يبشر به ما يلزم من هذا الكلام نعم حاكم كثير رد على هذا القول هذا إيش قال وقد ادعى الحشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني ويعقوب ثم معطوف على بنيه مصطبه ويعقوب فالروح تكون جملة مستقلة نعم شيخنا العبارة قولوا آمنا مبارك كفاية وفق الله جميعا طاعك سبحان الله جميعا وزق الله جميعا سبحانك اللهم الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت إيه هذا يبين وضعه هذا